ينبغي نكير، فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لاعتبر هذا شديد، أو اعتبر أن هذا عاش في القرون القصرى وأنه لم يعرف شيئا من حضارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو الخلدة بخلدة، في بعض روايات الحديث حتى لو وجد فيه من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيه من يأتي امرأته علانية على الطريق لوجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كثير من هذه الأمة، وهذا أمر لا بد من وقوعه، وإن كان خرج مخرج النهي وأنه يحذرهم أن يقع منه، لكن فلا بد أن تتبع. وكما في الحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم تقتدون بهم وتعملون مثل عملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيده الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتضي، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه بهم، لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيد يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر نبينا باتباعها بقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لتتبعن سنن من كان قبلكم أذوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون إلا أولئك أخرج الله أعلم. نعم. باب التشبه. الأشياء يقع فيها التشبه الباهية مثل ماذا؟ ما سمعت يعني الشيء الذي نحن نشابههم انبردوا بها ونشابههم فيها نقتدي بهم ونجعلهم أئمة لنا فيها، أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يشبهون فينا فهذا لا حرج. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه

يعني هذا الاشكال. لكن لا وما يزيدون عفى الله عنك بعد يقولون ان بالسنة عيدين وهذا الثاني احسن الله اليك. هذا كثير يدور على شكل عام خاصة اذا كان له شأن مركز اجتماعي ولا ان مالية كثيرة يعني ما هو من ناحية الدين ينظر من ناحية الدين يقولون بالسنة عيدين وهذا الثاني ما أظن أنا والله أنا حصل هذه المحبة شيء إلى قريب ولا إلى قريب إذا كان أبطع المعجاب أو صديقه أو قاسم له المال هل يسوق شرعا؟ نعم هل يسوق شرعا عفى الله عنك؟ ما يسوق ما لكن أبطع عن هذه شيء يعني هذا في السنة إذن ولا إذن ذلك بالنسبة إليه يعني أني فرحت ودخل عليه السر المجيء ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيامه الذي لا ما أكسب يعني إظهار للعنش والسرور والفرح بمجيئه فهو عندي بمنزلة العيد هذا قصدي أنا عندي أمر يعني بس نعم هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنك تفتدي و بمن سبقك من الأنبياء إن الأول الآية ووهبنا له يعني إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ونوح ويونس ولوطا وكل مفضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم ويقال الى ان قال اولئك ان هؤلاء المنصورون اولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد هذا دينهم الإسلام كلهم خلوا الشريعة. ألا تدبر الإسلام وفي الأمور الدنيوية يعني أخذ العلماء من هذا أن داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديث فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة بأن نقيم المصانع مثلا لنصنع الطائرات والدبابات وكاتب بها الأعداء فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل بدروع الأرض يعمل بدروع الأرض ونبينا أمر بذلك فنبتدئها بناء على ذلك وكذلك أيضا دين كتب الإسلام والإسلام ودين الأنبياء أما الشريعة التي هي بما يحل ويحل لكل من جعلها من شرعة ومن هذا مثل ما في الحديث اللي جعل ورد عن الرسول نحن بني العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم صيام غير صيام. نعم صلى الله عليه. الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. ما هي الخصيصة أو الميزة التي استحقوا أن يكونوا هم الطائفة المنصورة صلى الله عليه صلى الله عليه. أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضبطوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقهه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هذا وهؤلاء هم أهل الحديث بالمعنى الصحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. لو كانوا يعلمون

وتعذير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز، وأن الشاعر كافر ولهم في ذلك مؤلفات يأخذون بها أموال الناس، إلا أشماس يكتبونها وحروف مقطعة وأشماس غير معروفة